بسام احتال على الجميع بمكره وخداعه واستطاع الحفاظ على الكرة. هذه المباراة لابد أن تكون ممتعة. فريق الحرية يهاجم بمعنويات عالية وبسام يتقدم نحو المرمى. لن أدعك تقترب. حتى الآن ما زلت ألعب من أجل عائلتي ومن أجل النصر فقط. ولكن ماجد يا شباب يعتبركم منافسين. لقد اكتشفت القسم الممتع في لعبة كرة القدم. كابتن بسام. بسام أخذ الكرة بالقوة. بسام أمام الهدف والفرصة مهيئة للتسديد. لن أدعه يسدد. هل ستكون هذه النهاية بالنسبة لفريق المجد؟ بكل الأحوال يجب أن يكون الفوز لنا. من سيترك لك الفرصة؟ ماجد. بسام غير خطته ومرر الكرة. خذها إحسان بسرعة. وصلت الكرة لإحسان ليسدد عاليا. يتصدى وليد الكرة ويوقفها ثانية. رائع وليد، أنا أحبك. لقد منع وليد حارس المرمى الممتاز منع فريق الحرية من أن يستغلوا فرصته الأخيرة في تسجيل هدف آخر. تباً بدأت ساقي اليسرى تؤلمني ثانية عندما شرفت المباراة على نهايتها. مصيبة. ما به وليد؟ لم يبقى من الوقت إلا القليل، يجب أن ننتزع الكرة منهم وإلا فإننا سنخسر. الذي تقول أيها الأحمق، إنك تعرف أن ماجد لا يلعب كرة القدم بهذا المكر. إنهم يلعبون حتى النهاية بشكل متوازن وعادل، وهذا ما يريده ماجد. كابتن وليد، ما لي أراك شاحب الوجه، هل أنت بخير؟ إنني بخير، ولا تشغل نفسك بي. لم يبقى لدينا متسع من الوقت. لا تحتفظ بالكرة طويلا يا ماجد، هيا تقدم. ولكن ماجد، قلت لك أن تنساني تماما، فهيا أسرع هاجم. هيا ياسين، وأنت أيضا. صديقي وليد. وليد. وليد. لقد سقط وليد على الأرض بينما كان يضرب الكرة. هل ساءت حالة ساقه؟ الكرة تتحرك باتجاه المرمى. كابتن وليد. وليد. ماجد، لا تهتم بي وانتبه للكرة. هذه المرة سأحقق التعادل، لن أسمح لك. من سيكون الأسرع؟ هل هو إحسان الذي يحاول أن يهاجم مستغلا انفراد حارس مرمى المجد، أم ماجد الذي يحاول إيقافه؟ ماجد كان الأسرع. ويمرر ماجد الكرة بسرعة فائقة. كابتن وليد. على أي حال يبدو أن إصابة وليد سيئة للغاية، نأمل له الشفاء العاجل. يبدو أنه لن يستطيع الاستمرار. بشار، وليد لم يعد يستطيع اللعب مطلقا، استعد لتحل محله. نعم. احصلوا على الكرة، لقد انتهى وليد تماما. سنحقق النصر إن سددنا الآن. حاضر. مستحيل، لن أدعكم تأخذون الكرة أبدا. من الذي سينال الكرة يا ترى؟ نالها فريق الحرية. يا للأسف، فإنني أطول منك. لا تقول. وبعد أن أخذ جمال الكرة يتوجه بها رأسا إلى مرمى فريق المجد. وليد هيا انتبه للكرة واحرص المرمى. لا تهتم بي مطلقا. لماذا صمتنا كل هذا الوقت؟ ولكن وليد. دعني الآن. جمال يتقدم. ماجد. حسنا، سنحمي المرمى بأي طريقة. يا يا شباب، نحن الآن دون حارس مرمى، ولا تدعوا فريق الحرية يقترب من مرمانا، هذا هدفنا الآن. حاضر. هذه فرصتنا، لا تضيعوها. فريق المجد بدون حارس مرمى، وهذه فرصة للحرية، فهل يستغل الفرصة؟ وكيف سيتصرف فريق المجد؟ وليد على حق، ما الفائدة من نضالنا طوال هذه المباراة إذا استطاعوا أن يسجلوا هدفا؟ لن نتركهم يفعلون ذلك، لن تسجلوا هدفا. كلا الفريقين يهاجموا بقوة، والكرة مع الحرية. لك إحسان. يبدو أن بشار سيلعب بدلا عن وليد، إنني أراه خارجا من استراحة المجد، ولكنه لن يستطيع تبديل لاعبيه في هذه اللحظة، فلا زالت المباراة مستمرة والكرة مع الحرية، والحكم لا يسمح بذلك. لماذا لا يستطيعون التبديل الآن؟ يبدو أن حالة وليد سيئة للغاية. يتم تبديل اللاعبين عندما تكون الكرة متوقفة تماما. ماذا تعني؟ تكون الكرة خارج الملعب أو يرتكب أحدهم خطأ، وإلا فإن اللعب يستمر ولو تعرض البعض للأذى. عجبا، هذا قانون اللعب ولا يمكن تغييره. هيا دعوني أدخل، إذا بقي وليد عاجزا ستكون مأساة. يبدو أنهم سيستبدلون وليد، ولكن سأسجل هدفا قبل أن يتمكنوا من ذلك. حسام يسرع نحو المرمى، إنها فرصتهم لتسجيل الهدف إذا أرسلوا الكرة له. فريق الحرية، هيا سلموا الحرية. هيا حسام، هيا هيا فريق المجد، هيا فريق المجد، هيا. اصمد يا ماجد، لم يبقى الكثير. الجميع ينتظرون هذه اللحظة. الكرة مع إحسان الآن. إحسان، لابد من أن أرسل الكرة إليه، إنها فرصتنا الآن. ياسين يتابع بسام باستمرار. مصيبة، قد لا أستطيع أن أقوم بأي تنسيق مع ماجد الآن، قدمي تؤلمني كثيرا، ولكنني سأحمل الهدف بكل قوتي لكي نفوز. سألعب حتى النهاية، لن نخسر أبدا، لن نخسر. ياسين يتحرك مع بسام رغم إصابته. للأسف لن أستطيع التمرير، يجب أن نأخذ الكرة الآن. أرسل الكرة إلى اليمين. لا تدعه يأخذها، ركز عليه. الحرية لا يقوى على القيام بهجوم المضاد لهجوم المجد، هل سيطر عليه الفزع؟ ماذا سيفعل فريق المجد الذي يحاول المستحيل لحماية وليد الذي لا يستطيع الحركة ولا يستطيع حماية المرمى؟ شكرا لكم، شكرا. تبا، ما أشد عناد فريق المجد. حسنا، أنا الوحيد المسؤول عن تسجيل الهدف. أنا الذي سأحقق هدف التعادل. ترك رعد مرماه فارغا من أجل أن يشارك بالهجوم. سأسجل، مرروني. ماذا؟ جميع لاعبي الحرية اشتركوا أخيرا بالهجوم في حين يدخل رعد مجال فريق المجد. وصلت الكرة إلى إحسان في حين وصل رعد إلى أمام المرمى، هل سيرسل إحسان الكرة له؟ ماذا رعد؟ الآن إحسان ابتعد بسام عن ياسين ليسدد. رائع، إحسان أرسل الكرة إلى بسام. حسنا. وليد، وليد، بسام. يفتح الكيد معي. لا لن أدعك تفعلها. لم يستسلم فريق المجد حتى أن ماجد يحاول المحاورة لقطع الكرة. ولكن بسام يسددها بسرعة. إنها تسديدة مشهورة، خداع ومحاورة وتسديدة عالية. الكرة تطير نحو الزاوية اليمنى للمرمى ووليد لا يستطيع أن يتحرك. رغم آلامي لن أستسلم. إذا كانت ساقد يسرى لا تساعدني فما زالت اليمنى بخير. وليد يقفز. يا سلام. ماذا؟ وليد لا يمكنه الوصول. وليد وليد يقترب من الكرة. لن أدعهم يسجلون هدفا. إنه يقفز. أمسكها. لقد صدع وليد. مستحيل. رائع. أحسنت وليد. وليد إنك رائع. الكل يقول بأن وليد هو اللاعب الأول. لقد تصدى وأفشل تسديدة بسام التي أرسلها بكل ما يملك من قوة. الكرة تطير في الهواء وينتظرها لؤي ليحررها. سأقوم أنا بتشتيت هذه الكرة ولن أدع وليد يتحمل ألما أكثر من ذلك. رعد يركض نحو الكرة. رعد حارس مرمى الحرية ترك الهجوم وتوجه نحو الكرة ليسدد. إنها فرصته أيضا. تعادل الآن. إنك رائع يا رعد. تبا هل نالوا مني الآن؟ إنها رمية رعد جانبية أثناء قفز. هل سيحقق فريق الحرية شيئا بها؟ لقد طفح الكي. أطري ياسين لنا. لن أسمح لكم. لن أسمح أن تسجلوا هدفا. لن نخسر. سأتصدى لكم بأي طريقة. الفوز لنا. نسيم يتصدى للكرة. يا سلام يا سلام. ياسين أوقفها ياسين. لقد بذل المستحيل لحماية المرمى. شاب رائع. واستطاع ياسين حماية مرمى فريقه تماما. إنه لاعب رائع. ولكنه لم يكن ليستطيع الوصول إلى الكرة لو لم يجري بكل قوة. وهو يعلم ذلك. ولكن هل هو بخير الآن؟ أرجو أن يكون بخير. ياسين أنت بخير؟ ماجد إني بخير. ولكن انتبه للكرة ياسين. الكرة. لا زالت الكرة تتحرك. وها هو أسامة يركض نحوها. أسامة سأتولى المهمة أنا الآن. هل سيأخذها أسامة؟ لن أدعك تمر. عمر يتصدى له. نجاحت. استطاع عمر أن يقطعها ببراعة. عمر أنت رائع. أحسنت. هيا أخرج الكرة خارج الملعب حتى أستطيع التبادل مع وليد. إنه دور الآن. الكرة وصلت إلى إحسان. ماجد ماذا تفعل؟ لقد جاء دورك الآن. هيا تحرك. إن المرمى في خطر. فواز ماجد بسرعة. ماجد. ماجد ماجد إحسان، سدد الفرصة المواتية. حسناً إحسان، في موقع التسديد. أنا ولكن ماجد وصل الآن. إحسان سدد. ما به إحسان؟ يبدو وكأنه لا يستطيع الحركة. وفي هذه اللحظة وصل ماجد وأخذ الكرة وبدأ بالهجوم. إحسان لا زال متسمرا في مكانه. ماذا حدث له يا ترى؟ يا لها العيون، عيون غريبة. هيا ماجد، هيا ماجد. يجري بسرعة مع الكرة. أوقفوه، ماذا تفعلون؟ حاضر. ماجد يلعب بشجاعة نادرة ولم يبقى متسع من الوقت لإيقافه. ولاعب الحرية يهاجمون ماجد ويحاولون أخذ الكرة منه. واستطاع ماجد أن يفلت. وليد ياسين. أيها الشباب المصابون، أنتم احتملتم ألامكم واستمريتم بحماية المرمى، وأنا سأحمي هذه الكرة أيضا وسأهاجم. ماجد ينطلق ويقتربهم. هذه الكرة صديقتي الدائمة ولن تخونني أبدا، لن توقفوني أبدا. رائع، لقد رفع الكرة إلى الأعلى وبقيت له. يا سلام. سأفعل كما فعل وليد وياسين اللذان يلعبان بكل فخر واعتزاز. نعم سأفعل. ماجد، يا له من شاب رائع. على الرغم من جرح ساقه اليسرى ورغم حجمه الصغير فإنه يهاجم الجميع بمفرده، فلم يسمح لأحد أن يأخذ الكرة منه. أي قوة هائلة ما زالت باقية في هذا الجسم النحيل. ماجد هذا رائع، تقدم ماجد، تقدم ماجد. أبدت رائع ماجد، هكذا تكون الروح المعنوية العالية، حافظ عليها عندما تصل المرمى. هذا هو كابتن ماجد. نعم، وذاك هو الكابتن بسام، ولكن من منهما سيفوز؟ نعم، ويعود بسام ورعد يائسين إلى مرمهما. لم يبقى إلا ثوان قليلة ولن أخسر. يجب أن أسجل هدفا لنحقق التعادل على الأقل. هذا أقل ما يجب أن أفعله في هذه المباراة. لقد جئت إلى هنا كي أحقق الفوز، وسأذهب إلى البرازيل. لقد اصطدما ببعضهما، هل سيكون الاصطدام الأخير؟ والذي لم يحسن بالخبرة والمقدرة الفنية بل بقوة ماجد. معقول؟ خسرت. وأخيرا لم يبقى إلا راد. إنها لعبة ماجد مع حارس المرمى، هل يستطيع أن يسجل هدفا آخر؟ لنتابع. هيا ماجد سدد وأنا لك بالمرصاد. حسناً سأسجل هدفاً في مرماك.